الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. سنتحدث بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا في هذا المقام الطيب المبارك عن نماذج قرآنية رفع الله ذكرها. ملكة سبأ، ملكة سبأ، لاحظوا معرض ظهور قصة سبأ وملكة سبأ في قصة أوردها الله سبحانه وتعالى لعلها في سورة النمل عن سليمان عليه السلام. رجل عرف الله سبحانه وتعالى وبلغ بمعرفته لله سبحانه وتعالى أن سخر الله له تلك القوة، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر هنا بالمبني المجهول، ما قالش وحشر سليمان، يعني في قوة غيبية تشتغل معه، هذه القوة تشتغل بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأنا أتخيل كذا الجند هذا إيش هو؟ تخيلوا كذا من الجن والإنس، العفاريت لوحدهم، المردة لوحدهم، المهم أنواع الجن باختلاف أصنافهم، وبعدين تشوف الإنس نفس الكلام، وبعدين تشوف الطير، وتشوف السباع، وتشوف، تقول إيش من قوة وهب الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. ويبرز الله سبحانه وتعالى ميزة من ميزات سليمان عليه السلام. تصوروا الآن جيش بهذا الحشد الهائل، بهذا الحشد الهائل يسير، إيش من ضجة ستكون لهذا الجيش؟ تصوروا وسط هذه الضجة يسمع نملة، يعني الله لما يعطي الإنسان هذا شيء عجيب، يسمع نملة وضجة جيش من الجن والإنس والوحوش والسباع والطيور. يا ابني الله إذا مكن الإنسان هذا مكنه وأظهره بهذا الكمال. وكل مخلوق وكل إنسان من خلق الله له خاصية إبداع أودعها الله فيه بديع السماوات والأرض، إلا أن الإشكال يكمن أين؟ إن الإنسان هذا مات دون أن يكتشف خاصية إبداعه، وإلا كل واحد عنده خاصية إبداع تختلف عن الخلق كلهم. ولا ما معنى الله البديع، بديع السماوات والأرض؟ فأثر بديع السماوات والأرض موجود في كل نفس. فلاحظوا هنا سليمان عليه السلام يسمع نملة، قالت نملة يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أنا أتخيل كذا سليمان عليه السلام سمع النملة وسط الدقة هذه، وقف الجيش حقه ويبتسم الابتسامة هذه، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. هنا أوزعني معناته أجمعني، أشتي أشكرك شكر كذا بكل ذرة من كياني، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طيب الآن لاحظوا حصل أنه بدأ يتفقد الجيش هذا، فقد هدهد، فقد هدهد. لاحظوا هذه القيادة العجيبة وسيطرة القيادة هذه إلى درجة أن يتفقد هدهد. ما إحنا قبل شوية سمعنا وسمع نملة يعني، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني معقول يجرؤ يغيب وهو داري من سليمان والملك الذي مكنه الله منه؟ ولاحظوا في العبارة حقه ظهرت ثلاث شخصيات، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذه لأعذبنه عذابا شديدا، هذه شخصية الإنسان عندما يغضب. أو لأذبحنه شخصية الملك. أو ليأتيني بسلطان مبين شخصية النبي. لاحظوا، يظهر الله سبحانه وتعالى هذه الانفعالات الثلاث، وفي الأخير تسيطر عليها شخصية النبي الذي لا يظلم أحد، وبالتالي سيسمع من الهدهد. أنا أتخيل الهدهد كذا رجع من اليمن، وأتوقع أنه الطيور لاقوا أنه قالوا له إن أنت الرجال زعل عملت لك مشكلة، ويقول لهم أنا داري من سليمان، فمكث غير بعيد، أناش خايفة. ولاحظوا إيش يقول، أحطوا بما لم تحط به. لا إله إلا الله، هدهد يقول لسليمان أحط بما لم تحط به، كما استزعر بملكك. يعني الله سبحانه وتعالى يمكن ما شاء بما شاء، أحط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ، لاحظوا ما قالش بخبر، قال بنبأ. الفرق كبير، الخبر خبر عادي، لكن النبأ خلاصة أخبار. الله، يعني جمع أخبار وخرج بهذا النبأ من مجموع الأخبار. يعني ولذلك تشوفوا وكالة الأنباء، موجز الأنباء، إنه مستخلص من جميع أقوال الصحفيين. فالنبأ مستخلص من استقراء عام حصل للهدهد، كأنه عمل استقراء في المملكة كلها. يعني وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أيش النبأ حقك هذا؟ إني وجدت امرأة تملكهم. لاحظوا التقرير البديع هذا، ما قالش ملكة عليهم، تملكهم، ومش بالقوة بالعقل. يعني كذا كأنهم عنده مملوكين محتكمين لقوة عقله ورجاهة عقله. وأوتيت من كل شيء، مع أن مقدرات بلد نسبها لها لأنه كان في عهدها. وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه المواطن في ذلك الزمان وفرته. لاحظوا كذا كلمتين بس، الكلمة الأولى سيطرتها على الجماهير بقوله تملكهم، والكلمة الثانية تلبية لحاجة هذه الجماهير، أوتيت من كل شيء تحتاج إليها هذه الجماهير. وأحسن إنجاز في واقعهم الاجتماعي هذا العرش حقها، ولها عرش عظيم. يعني يتكلم عن مجتمع مدني راقي بهذا الرقي، بس مستغرب إنه العقل الراقي هذا ما وصلش إلى معرفة الله. يعني تصوروا الهدهد مستغرب، معقول العقل الجميل هذا اللي وصل إلى هذه الدرجة من الرقي ما عرفش الله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ ولاحظوا هنا الهدهد بتعريفه لله سبحانه وتعالى ما قالش الذي يعلم كذا، طرح جزئية واحدة من علم الله بس، يخرج الخبأ. وأنا حقيقة وقفت مع إيش معنى الهدهد قبل المسألة هذه فقط. يعني قال والله أعلم، يعني ما سمعت من بعض المشايخ إنه الغذاء حق الهدهد مخبوء، تمر الطيور جنبه ما تشوفهش. ومكن الله الهدهد بوسيلة يستطيع من خلالها إخراج هذا المخبوء. فهو متجمل لله، متجمل من الله إنه مكنه من هذه الوسيلة، وبالتالي يرى أن السجود لله أمر يعني ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فهنا سليمان عليه السلام أمام التقرير هذا يقول لك، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. بمعنى مش إنه كذب عليه في النبأ، لا، هل كنت صادق في استخلاص هذا النبأ، ولا المسألة ما قدرتش تصل إلى التصنيف، هل تصنيفك هذا صحيح؟ إنه أيوة، إنما اسمع، نشتي نتأكد من صحة النبأ حقك. اذهب بكتابي هذا، أعطوا كتاب فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. تصوروا الهدهد هذا في انطرح الرسالة، الملكة في قصرها تدير شؤون بلاد، وأكيد غرفة نومي مغلقة وحراسة، والهدهد هذا يدخل ويطرح الرسالة في غرفة النوم حقه. طريقة دخول الرسالة بالنسبة للعقل اللي مش داري انه هدهد، رسالة الوحدة قبل ان تفتح الرسالة، بمعنى انه تدخل الملكة وفي رسالة بسريرة تقول لك هذا يقدر يقتلني، هذا يقدر يقتلني، يعني اخترق الحراسة كلها والابواب مغلقة والغرفة حقها مغلقة، وتجي في رسالة على سريرة، هذه رسالة قبل ان تقرأ الرسالة. فتقول لك احنا لازم نحترم انفسنا ونتكلم بعقل مع من وضع هذه الرسالة. ليش؟ لأن تقول لك هي ملكة، ولو أرادت أن تعمل نفس العمل هذا لملك توصل له رسالة لغرفته ما مش تقدر. إذن أكيد هذا اللي وصل لي الرسالة لهذه لغرفة النوم حقي يعني قادر يقتلني، وبالتالي هو متمتع بقدرات أكبر من قدراتنا، وبالتالي ينبغي أن نتكلم معه بعقل وننقذ البلاد. ولذلك قالت يا أيها الملأ، لاحظوا زي ما قال ملك مصر يا أيها الملأ، يعني عقول مستنيرة وبرضه مسترشدة بعقول الآخرين، ما هيش مكتفية برأيها. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب، وقالت كريم، وصفت الكتاب بأنه كريم. طيب الرجل يهدده وتصفه بأنه كريم، تقول لك واحد قادر يصل لغرفة نومي بالطريقة هذه ويطرح لي كتاب، ما فيش أحسن من أنني أصفه بأنه كريم. يعني إني ألقي إلي كتاب كريم، لاحظوا إنه من سليمان، ولأنه ملكة تعرف طريقة كتابة الملوك لبعضها من عظيم كذا إلى عظيم كذا، هذا ما هلش عنده الديباجة هذه. إنه من سليمان كذا حفاف، وكأنه يقول كذا عليه السلام، وسليمان هذا بذاته ما هوش حاجة، إذا له حاجة وله قيمة لأنه يتكلم بسم الله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني سليمان كذا بذاته ليس بشيء، وإذا له مقام ولا كينونة فلأنه يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عرف بنفسه بهذه العبارة فقط، وبعدين دخل في الموضوع مباشرة دون مقدمات. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهي تطلع الخبر هذا للملأ للشورى، تقول لهم هذا ما وصل لنا وهذه القصة وشوفوا كيف استعملوا. طبعاً القرآن أكيد الملأ كل واحد طرح رأي، لكن القرآن جاب آخر احتمال، أسوأ احتمال، يعني هم أكيد طرحوا آراء إن إحنا نتحاور معه ونعمل معنا، والاحتمال الأخير إنه تغلق بيننا وبينه منطق، يغلق بيننا وبينه منطق الحوار وتفرض علينا معركة، نحن مستعدين لهذه المعركة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. تقولون طيب لحظة كذا، تقدروا تقيموا قوة الرجل من خلال إيصال الرسالة اللي عندي إلى الغرفة بس؟ يعني هل نحن نستطيع ان نحن نوصل له رساله لغرفه نومه؟ اكيد لا. اذن اكيد هذا الرجل يتمتع بقوة اكبر من القوة اللي نتمتع بها نحن. صح نحن اولو قوه واولو باس شديد بالنسبه للقوى المناظره اللي نعرفها، لكن الان هذا عمل لنا عمل ما نقدرش نعمله، ومن خلال هذه الرساله يتبين انه له قدرات اعلى من قدراتنا، وبالتالي نشتي كذا نتكلم بعقل ما نفرضش منطق العضلات، نفرض منطق العقل. قالوا والأمر إليك، ما دام المسألة كذا شوفي كيف تخارجين إحنا، فانظري ماذا تأمرين. قالت لاحظوا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. إحنا مش معقول بنينا بلاد وصلنا إلى هذا الرخاء الاقتصادي وهذا المجتمع المدني الراقي ونفسده بقلة عقل. لاحظوا هذه المرأة وعقل المستنير على هذا النحو. فهم سلموا له، قالوا له الآن شوفي كيف خارجين احنا. قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لاحظوا المرسلون، يعني ما رسلت في الهدية مع واحد فوق خيل كذا، لا، رسلت وفد رفيع المستوى من العسكريين المحنكين اللي يقدروا يكتشفوا قوة الرجل من دخولهم القصر. ويصلوا بالهدية هذه، وهدية ملكة لملك، يعني كان الوفد اللي حمل الهدية هذه يعتبر أنه بس شرف حمل الهدية. فلما وصلوا لسليمان عليه السلام ورأى إعجابهم بالهدية، لأنه معتقد بعض الروايات التاريخية تقول أنه ما قبلش الهدية، بينما الكلام هذا ما هو صحيح. طبعا رؤية أخذ وترد، ليش مش صحيح؟ لأنه منهج الأنبياء قبول الهدية، الأنبياء عليهم السلام يقبلوا الهدية. نعم لا يأخذوا الصدقة ما يأخذونيش، لكن الهدية أخذوها. فسليمان قبل الهدية، بس لما رأى إعجاب الوفد بالأداء قال لهم أنتم بهديتكم تفرحون، هذه هدية وصلت ومقبول، وهذه علشان خاطركم. لاحظوا كيف اشترى الوفد كذا وببساطة كذا، نتخيل أنه عرض لهم الجيش حقه يوم ثاني وخلاهم يتمشوا معه ويشوفوا الإنس لوحدهم، المدرع لوحده والمقنع لوحده والرماة لوحده، وبعدين يشوفوا العفاريت والمرداة. يقول لك دخول في حرب مع الآدمي ده قلة عقل بكل معنى الكلمة، قلة عقل بكل معنى الكلمة. يرجعوا عند الملكة يقول لي شوفوا المسألة حكاية، نحن أصحاب عضلات هذه مالك مني، خلينا هنا كذا نوقع عقال وننقذ بلاد وتكون لنا على الأقل مفخرة تاريخية أن نحن ما دمرناش البلاد، ويذكرني إحنا التاريخ بخير. لاحظوا على عقلاء بقيادة مكلف بهذا العقل الناضج، فهي تقول لهم خلاص اسمعوا، هذه ما لهاش إلا أني أروح لعنده. لاحظوا هذه العقلية الراقية، هذه ما لهاش إلا أروح لعنده. سليمان عليه السلام لاحظوا الملأ اللي معه برضو ملأ عجيب مكون من قدرات وإبداعات، فيقول يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه. برضو لاحظوا يا أيها الملأ، يعني المسألة كلها ما ينفردوش، أيوة القرار ما ينفردوا بوش، الأمر اللي يعملوا بوش ما ينفردوا بوش، الأمر معروض لملأ ذوي عقول ناضجة وقدرات إبداعية. فالقرآن ما يذكرش إلا قدرتين من الملأ هذون، القدرات الأخرى ما ذكرهاش، مع أنه في قدرات أخرى ذكرت. القدرتين اللي ذكرهن القرآن قوة العفريت الجسدية أنه يقدر يأخذ العرش ويجيبه ويقول له قبل أن تقوم من مقامك، بمعنى أنه مثلا لو مقامه في الحكم يجلس مثلا خلونا نقول الساعة 8 الصباح ويقوم الساعة 12 من المقام، يقولون شجيب لك هو من 8 إلى 12، يعني قبل أن تقوم مقامك. يأتي الآخر اللي عنده علم من الكتاب، قال الذي علمه عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، زي ما يقول الخواجات just like that، يعني المسألة فقط طرقة إصبع. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. لاحظوا لاحظوا هذا التواضع وهذا الأدب مع الله سبحانه، ما قال شنا سليمان وأنا، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. الملكة تصلى لعند سليمان عليه السلام، وسليمان عليه السلام قد طبعا العرش كان حق بلقيس قدو أقوى نموذج عقلي وصلوا له المعماريين في تلك المرحلة، أقوى نموذج عقلي قدو، أقوى ما وصل إليه العقل في ذلك الزمن من الإبداع المعماري. بس كان في عيب واحد، وهو أنه كانت الملكة إذا دخلت الصرح حقي علشان تدخل للعرش كان في منظر جمالي من الماء، وكانت ترفع قميصها علشان لا يتبلل بالماء اللي تمر عليه، وكأنه كان عنده كذا في نفسه أنه لو تقدروا تحلوا لنا المشكلة هذه، وكان لذلك الوقت عدو ما قدروش يحلوها. فسليمان عليه السلام بما مكنه الله حلل المشكلة هذه، عمل على المنظر الجمالي من الماء هذا صرح ممرد من قوارير. لاحظوا ممرد بمعنى لما تشوف كذا ما تشوفش الزجاج، تشوف الماء، الزجاج ما له. ولاحظوا لما وصلت القرآن الكريم ما يعرضش مسألة استقبال ملك لملكة، وهذه أمور عادية يعني، يلفت مسألة واحدة وهي مجرد أنها دخلت وفي واحدة من الملأ أو واحد من اللي جنبي يقول له هكذا عرشك، عرشك مثل هذا يشبه حقنا، بس أضيف له تعديلات جميلة يعني. قالت كأنه هو، ما قدرت استجزم بأنه هو لأنه فيه تعديلات جميلة هو. إنما ما هيش قصة نادي يعني. لاحظوا بدور العقل الناضج اللي يجي لقضية، قضايا أخرى ما تهموش. أنا جيت لقضية معينة أشتي أصل في لحل، يعني نخرج بحل لشعب، ما ندمرش بلاد وندمر مملكة بقلة عقل. فقيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لقة على الحالة اللي كانت عليه، فكشفت عن ساقيها. في أقوال كثيرة تقال في هذا، ما علينا منه، إنما كما قلت لكم حتى لا يتبلل حق القميص. وكانت هذه مشكلة عندها، قال لي سليمان نزلي زنتك يا حقه، احنا المشكلة هذه حلينا. يعني لاحظوا الرسالة الجميلة هذه كذا، من مجرد دخول لها تقول لك العقلية هذه اللي تمتلك هذه المواهب من خلال إيصال الرسالة، ومن خلال حل مشكلة احنا ما قدرناش نحله، ينبغي أن تحترم هذه العقلية وأن يسلم لها. لاحظوا العقل النظيف يأخذ الحق من أي وعاء كان، ما ينظرش لنفسه أنا أنا أنا أنا. إنه شرح قالت ربي. لاحظوا العقل السليم يصل إلى معرفة ربي. عندما يخاطب بعقلية سليمة، يخاطب من قبل عقلية سليمة على هذا النحو، يوصله إلى ربه تلقائيا. لاحظوا لم يقل لي الله خلق السماوات والأرض، ولا الله معه جنة، ولا الله معه نار، ولا على طول كذا دخلت مباشرة وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت. لاحظوا ما قالش لسليمان، مع سليمان الندية هله، هو ملك وأنا ملك بر، وإحنا الاثنين الآن عبيد لرب واحد. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فتلاحظوا هذا نموذج قرآني راقي أيضا، ذكروا القرآن الكريم ليبين لنا أن العقل النظيف يتجنب فساد بلاد وتدمير شعب بالعقلية النظيفة هذه بالحوار الراقي. وكما قلت لكم العقل السليم عندما يخاطب بعقلية مشابهة له يوصله إلى الحق، يوصله إلى الحق. ما في تعارض بين العقل السليم والحق إطلاقا. العقل السليم يحتكم الحق تلقائيا. معقول بنينا بلاد ووصلنا إلى هذا النموذج المدني الراقي ونفسيته بقوة عقل، يعني بقلة عقل مش صحيح. فحصل هذا الحوار الجميل، أدى هذا الحوار إلى الاحتكام للحق، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين لتظهر آية الله في مملكة سبا، لتظهر آية الله في مملكة سبا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لاحظوا هذا الجمال في العرض، يعني بلدة طيبة ورب غفور. ليش؟ لأن الناس هنا جميلين متسامحين، ما هم شاذكن الحاقدين، متسامحين مع الآخر. لأنه قال بلدة طيبة، المتوقع أن يقول رب كريم، لكن قال ورب غفور. لماذا؟ لأنه البلد ما تطيب إلا بطيب أهلها، ما تطيبش بحجارة، لا تطيب البلدة إلا بطيب أهلها. ولو عملت استبيان في العالم كله من الإنسان الطيب، سيقول لك الإنسان المتسامح، الإنسان المتسامح مع الآخر. فالله يقول لهم طالما أنتم حلوين كذا متسامحين مع الآخرين، أنا معكم غفور رحيم، وهذه جنتكم، يعني جنتكم في الدنيا. كأننا إخوة نفتقر إلى منطق العقل بدل من منطق العضلات، منطق الحق بدل من منطق الباطل والأهواء. أنا وما فيش غيري، أنا ولا الموت، كلام هذا لا ينبغي. إيش معنى الناس احتكموا لمقاييس الكيلوغرام والمتر؟ لأنه وجدوا كذا بالعقل إنه لا تستقيم الحياة إلا بوجود ثوابت احتكم إليها. طيب معقول شي نحتكم لثوابت بالطماطس والبصل والشمات هذه، مش نحتكم شي بثوابت للعقل؟ يعني نضيع مقدرات بلاد ونضيع، يعني احنا محتاجين حقيقة للعودة لهذا التفكير النقي والعقل السليم الذي يحتكم إلى الحق من أي وعاء كان. مش نشتي نخرج من أزمة أيوة نحن قابلين للحق بس لو وجه من فلان، زي العرب اللي ظهروا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنزل هذا القرآن، لاحظوا هذا القرآن بثوابته هم مقتنعين فيه به، بس بإيش مش مقتنعين؟ مش مقتنعين بمحمد. لو كان نزل على أبو جهل ولا على ذاك محداري منو حق الطائف إحنا قابلين. طيب هل أصلا يؤخذ الحق من أي وعاء كان؟ ليش معنى تقيدوا لا أخذ الحق من شخصيات محددة؟ هذه أزمة، أزمة. إنا وجدنا آباءنا على أمة أيضا أزمة، إنه ذو مشوا كذا وإحنا شو نمشي بعدهم مثل ما مشوا. فالأصل أن يحتكم العقل للحق، هذا الحق من أي وعاء كان. وطبعا إحنا ما إحناش محتاجين لأوعية، لأن معنا دين، معنا منهج يحمل الحق كله. الأصل أن إحنا نحتكم لهذا الدين ونخرج من الأزمات اللي نحن فيه بي، أنا ولا الموت ولا أنا ولا ما فيش حد بعدي، كلام مرفوض هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الناس لما يصلوا لهذه العقلية المتحجرة التي تحكمها الأهواء، تحكمها منطق الأنانية، منطق الأنا، ولو اتبع الحق أهواءهم، أهواءهم يصلي أنا ولا ما فيش. الله يقول لو أعطيناهم أذن على ما يشوا بيقرحوا بالكون مش إلا بالأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإحنا محتاجين نحتكم للعقل السليم الذي يوصلنا إلى معرفة الله. نحتكم إلى منطق عبد المطلب كنموذج أخير. يعني عبد المطلب إيش قصته؟ أقالوا جيش ما تقدرش قبائل العرب كلها تقف قدامه، ويجيش يهدم حجار لمجرد أنه حبل بحقل. يعني أنت ذا الحين بعقلك واحد خرب حقك الكنيسة، يا أخي اسكب لي قليل صابون وصفيته، أنت صاحب دين وصاحب كتاب ما فيش فايدة يا ابن الناس، ما فيش فايدة. أقول له خلاص هتل إبل عقل، يعني طالما أنت ما عندكش حوار عقلي هتل. قال له جيت شاهد بي، قال له شوف أنا عندي الآن ثابت عقلي، ثابت عقلي ما مش ثابت عقدي، لأنه عاد مشركه طبعا يعبد أصنام. طيب إيش له الثابت العقلي اللي الرجل هذا عبد المطلب احتكم إليه؟ يقول لك شوف خلي بالك، أنت الآن جيت تهدم بيت أنت في نفسك بكتابك تقول أنها بيت الله، وتقول أنك تعبد الله، صح؟ صح. طيب أنت لم تعتديش علي، أنت تعتدي على الله. أنا لو اشتقيت أهدم بيتي شاقاتل لما نموت، لكن طالما أنت قضيتك أنك جيت تهدم بيت الله وأنت تقول أنها بيت الله وكتابك اللي انت تستند عليه وتعتبره ثابتك يقول انها بيت الله، يعني انت الان جيت ايش تحارب الله؟ مش تحاربنا عشان خلاص هات ابلي ودمري زي ما تشتهي. لكن خلي بالك انا اقول لك حاجه واحده، شوف انا لو اجيت اشتهدم بيتي وانا قادر امنعك اكيد شمنعك، واظن انت نفس الكلام برضو لو اجي واحد يهدم بيتك وانت قادر تمنعه ايش تمنعه؟ صح؟ اظنه قال له صح. قال له خلاص سد انت وربي الآن، انت جيت تهدم بيته واكيد انا وانت مش نقعش احسن منه، انه لو انت جيت تهدم بيتي وانا قادر امنعك شمنعك، وانا لقيت تهدم بيتك وانت قادر تمنعنا شمنعنا، يبقى اكيد على ضوء هذا المنطق اللي انت متفقين عليه الله قادر يمنعك. صوروا كان ابر هذا لو هو عاقل يحتكم لهذا الثابت ويقول لهم اسمعوا، قال كان اللي كان نرجع نصبين حقنا الكنيسة ونسكها الأدوة، لكن لا أصر، فرب البيت لم يرد منطق عبد المطلب، لم يرد منطق عبد المطلب، قال له الكلام حقك قطعي ومتفقين فيه بنتوه الاثنين، يبقى أنا على هذا الحق مش وقعوش أحسن مني. فيهزم الله الجيش كله وفرد لي سورة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ينجو من الجيش واحد بس علشان يرجع لصنعاء يخبرهم باللي حصل، والطير يمشي فوقه مجرد أنه بلغهم وقال يخمعوا. فكما ترون يا أبنائي العقل السليم يتفق مع النص الصحيح، يتفق مع الحق، يتفق مع دين الله لأن دين الله حق. فأسأل الله أن يمتعنا بعقولنا وأن نعرف ربنا ونعرف الحق من ربنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.